بسم الله. بسم الله. بسم الله. الله. انا شوف انا ضبط لك هذاك نضبط لك اعطيني نضبط لك باش تشتهم بجوج لا كيف ترى الحاجه حاجه هو حاولت هذا الكرسي حاول نرجعوا له شويه باش تجلسوا مرتاحين نجي هكا ولا هكا هكا طيب جي حط نعم تبدي استرحج ليك على العينين لا ماشي مشكل احسنت تمام اعطيني تخوي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا دو دو دو دو لا هذا كوا صف شكرا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل مس خفي في صدور خفي الله أكبر من خفي في الصدور خفي الله أكبر من كل من خفي في الصدور خفي الله أكبر من كل من خفي في الصدور خفي الله أكبر من في العقول خفي الله أكبر من كل بس من كل بس الله أكبر من كل بس الله أكبر من كل بس خفي في البطون والأرحام خفي الله أكبر من كل مس من كل من كل مس خفي في البطون والأرحام خفي الله أكبر من كل مس مس من الصغار مس خفي الله أكبر من كل مس الله أكبر من كل مس خفي الله أكبر من كل مس خفي من كل مس خفي من كل مس خفي الله أكبر من كل مس خفي بالأعيون خفي بالنظرات خفي بالعشق خفي جاء بمس خفي شيطان بمس خفي جاء بمس خفي شيطان بمس خفي الله أكبر كبيرا الله أكبر من كل شيطان مس شيطان مس شيطان مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس شيطان طيار شيطان طيار بمس شيطان في اليدين شيطان في الذراعين شيطان في الكتف شيطان طيار بمس شيطان شيطان كاهن بمس شيطان ملك بمس شيطان عاشق بمس شيطان ظالم بمس الله أكبر من كل مس جرى في الأبدان الله أكبر من كل مس جرى في الدماء جرى الله أكبر من كل في القرنين مس في الشق اليمين مس في الشق الشمال مس الله أكبر من كل في المفاتن والأوراد مس الله أكبر من كل تنقل في البدن مس جرى في البدن مس تحول في البدن مس تنقل في البدن مس جرى في البدن مس تحول في البدن مس جرى في البدن مس تنقل في البدن مس تحول في البدن مس مس مس مس في اليدين مس على الخيرات مس على البركات مس على المال مس على الجود مس على الإنفاق مس على الصدقات مس على الإحسان مس مس مس بالنظرات مس مس مس بالحسد مس مس مس بالنظرات مس مس مس بالأعين مس مس مس بالحسد مس مس مس بالأسحار مس جلاه الله في اليدين مس جلاه الله في اليدين مس جلاه الله في اليدين مس جلاه الله في اليدين جلاه الله في الكفين جلاه الله في الذراعين جلاه الله في اليدين مس مس في اليدين مس مس في اليدين مس مس بأعين كثيرة مس بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة مس بنظرات كثيرة بنظرات كثيرة بسهام كثيرة بأنفاس كثيرة بحسد كثير في اليدين في الأخ في الأخ مس في العطاء مس في الأخ مس في العطاء مس في الماء مس مس جد بمس مس مس شيطان بمس مس مس جد بمس مس مس شيطان بمس مس مس جد بمس مس مس شيطان بمس مس مس جد بمس مس مس شيطان بمس في البطن مس مس مس في الرحم مس مس مس في البطن مس مس مس في الرحم مس مس مس من الجان مس مس مس من الشيطان مس مس مس كالذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس من المس إن الذين اتقوا إذا مسهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم جلك الله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله أكبر من كل شيطان سكن شيطان بمس قديم مس البدن من قديم شيطان مس البدن من قديم أمرض البدن من قديم شوى الجمال من قديم محق المال من قديم فرق من قديم بمس شيطان كبير ملك كبير ساحر كبير عاشق كبير بمس الله أكبر من كل جار توارى جان توارى بمس في الخطبة مس في الزواج مس في الحمل مس في الولادة مس في الأعياد مس في المناسبات مس في اللباس مس من الشيطان مس الله أكبر من كل عين ولدت عين احترقت أحرقت عين ضعفت أوهنت عين مهل جاءت مس الشيطان عائل وعائلة عائل وعائلة الله أكبر من كل عائل عائل عائل عائل وعائلة الله أكبر من كل عائل عائل عائل عائل وعائلة الله أكبر من كل عائل عائل عائل عائل وعائلة الله أكبر من كل عائل عائل عائل عائل وعائلة الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدا الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدا الله أكبر من كل حسد الله أكبر من كل حسد الله أكبر من كل حسد الله أكبر من كل حسد من الأطار الحسد من القريبات حسد حسد عظيم حسد عظيم من الأقارب والقريبات حسد عظيم من الأقارب والقريبات حسد عظيم حسد حسد حسد في الزوج حسد على الزوج حسد في مال الزوج حسد في عمل الزوج حسد في محبة الزوج حسد في بيت الزوج حسد حسد عظيم من الأقارب عظيم حسد عظيم من القريبات عظيم في الزوج حسد في الزوج حسد في الزوج حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم في الزوج حسد في الزوج حسد في محبة الزوج حسد في إخلاص الزوج حسد في احترام الزوج حسد في ابتسامة الزوج حسد في عناية الزوج حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عظيم حسد حسد حسد حسد حسد عظيم في مال الزوج حسد عظيم في مال الزوج حسد عظيم في خيرات الزوج حسد عظيم في بركات الزوج حسد عظيم في بيت الزوج حسد عظيم في بيت الزوج حسد عظيم في أبناء الزوج حسد في أبناء في أبناء في بنات الزوج حسد حسد عظيم في هدايا الزوج في حلي الزوج في فراش الزوج في أثاث الزوج حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد حسد حسد حسد حسد حسد في مال الزوج حسد في محبة الزوج حسد في هدايا الزوج حسد في أثاث الزوج حسد في عناية الزوج حسد في رعاية الزوج حسد في فراش الزوج حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم أمرض في البطون أمرض في الكلي أمرض في الأمعاء أمرض في الأحشاء أمرض في العورات أمرض في الجمال أمرض حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم أورث الخمول أورث الكسل أورث الألم حسد عظيم أعجز الطب حسد عظيم ضيق الصبر حسد عظيم حير العقول حسد عظيم حسد حسد حسد حسد في الزوج حسد حسد حسد حسد في سفر مع الزوج حسد حسد حسد حسد في سيارة مع الزوج حسد حسد حسد في فسحة مع الزوج حسد حسد حسد حسد في مناسبة مع الزوج حسد حسد حسد في خروج مع الزوج حسد حسد حسد في ابتسامة مع الزوج حسد حسد حسد في صورة مع الزوج حسد حسد حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم يحسدون الناس شيطان حاسد شيطان حاسد الله أكبر صرع جلس وينظر خمسة في الزوج وما يظنن بها علة والآلام والأمراض وحتى الحركة الصراخ هذا ما قلت للرجال البارحة ويظنن العين وحدها صراخ لا معها من معها نظرتها تغيرت فلما قلت شيطان حاسد حاسد صرعت لماذا؟ سهم قاتل هذا هو سبب العلة العلم الحسد نعم لكن معها من معها من يخدمها شيطان حاسد شيطان حاسد أي نعم الله أكبر من كل شيطان حاسد الله أكبر من كل شيطانة حاسدة الله أكبر من كل شيطان حاسد الله أكبر من كل شيطانة حاسدة الله أكبر من كل شيطان حاسد الله أكبر من كل شيطانة حاسدة الله أكبر من كل شيطان ولج بحسد ولج حسدا دخل بحسد دخل حسدا ولج بحسد ولج حسدا دخل بحسد دخل حسدا جلاه الله أورث الفتن تسبب في الفتن أورث الفتن تسبب في الفتن رأيت أورث الفتن تسبب في العداوة في العداوة في العداوة والفتن في الخصومة والفتن في الفراق والفتن شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان بحسد الأقارب شيطان بحسد القريبات شيطان بحسد الأقارب شيطان بحسد القريبات جلك الله تبكي ولا أن شيطان حاسد شيطان حاسد صح الله قال نعم قال نعم شيطان حاسد هو من يعذبها في أوروبا وعند الأطباء مع الزوج مع الأبناء أمراض وألم ألم كثير أمراض كثيرة علاش الأمعاء على الكلي على كل شيء على الركب على الرجلين على كل شيء على الرأس في الرأس. الرأس نعم دائما عندها مشاكل في الرأس نعم طيب إذا الآلام أبحث اللي داروا له المهم ما بقى لها حتى شي حاجة طيب نعم زوجه يقول الآلام في أفغلان في بلجيكا الأبحاث الطبية دائما يبحثونها ويدققون ولا يجدون أي علة مع أنها تشكو من آلام في كل منطقة في الرأس في المفاصل في العظام في البطن داروا له على الراس على القلب على الكتف على البطن على القلب على الراس حتى يدير المعده كل 700 مره 600 مرات والان حينما نتكلم يتحرك البطن لان كاين سر سوناتي السحر الماكول والمشروب المهم الان العين والحسد بقوه ويخدمها الشيطان وهذا هذا يسبب مشاكل مع الزوج مشاكل نفسيه مع الابناء مع صحتها مع نفسها ما تكونش مرتاحه مع ما تكون سعيده وهو الان يقر هذا العدو الغاشم الظالم سمعتي العدو سمعتي المجرم سمعتي تخبعتي سنين لا لا شك الان اسمع الإشكال أنهم تظنون أنها عين فقط وحسن لا معها شيطان ماذا الشيطان يتكلم فهمتي هذا هو الإشكال التشنجات والصرع قد تكون مع عين وحسن بوحدها لكن حينما تكون الاستجابة هكذا والنظرات ثم الاستجابة بالحركات اعلم أن تمت هناك عدو يتألم بالكلمات أما تكون عبث وعشوائية غير حركات هكذا كتكون دي العين وحسن إنسان ما كيتحكمش كيتخبط لكن الآن استجاب بدقة هو يفهم الكلمة ويتجاوب معها إذن خصم كقول شيطان إذن موجود شيطان في البدن موجود إذن كنت كتحلم الرجل كيحلي عليها نعم وبعد ولا تمرأ نعم خصمك توش ضيق صعب شو بيزيش قال لي غادي نمشي صافي نخليك غادي نمشي نحيش طيب اسمع يا ظالم اسمع اسمع حجز لا ماش الجنية اللي قالت لا في منا اسمعني إذا كان معك من أسلم لله جل وعلا وآمن بالله سبحانه وتعالى صح لا سمعتش قال لي سمعتش قال لي سمعتش شو قال قال لي إيه علاش عش قال لي إيه لأنك انتقلت لي وحدة حجة إذا بص كثرت سمع الرقية هناك من أذعن الله وعلم أنه مظلوم وذهب خرج يعني الحج يعني أصلحت في الإسلام والاستسلام ولما قلت له هذا أعمل أنا قوي ونعم يعني أنا قوي لكن من مع هذه خرجت لكن أنا لست قويا فهمتي ولا لا؟ إذا إحنا غادي نزل سمعت دخلت البيت لقيتها كتحلم كتهضر هي ناسة ناسة لقيتها عندها في الفم عائشة جبد باش نعمرها وهو يهبط اسمعني أيها الظالم سيلو أنت فيها صح؟ جعتي مشاكل مع الزوج مشاكل مع نفسها وتقوي واسمع نتحداك غتموت أنا نتحداك غتموت تموت ولا لا؟ تموت ولا لا؟ يلا هيا هيا رجع هيا رجع اسمعني مزيان يا الشيطان تقول لي اكرز القوة انت قوي انت قوي انت قوي انت قوي انت قوي ها اش قال قال لا اجي ريحنا بشي ريحنا انت قوي مدرجلي مدرجلي هيا مدرجلي هيا هيا كم سنة وانت فيها شحال عندك فيها شحال عندك فيها اسمعني مزيان لا هادو خاوين كلهم خاوين شي خاوي مجبتوهاش شوفي الفوق واتصلي بهم بالمركز الاخر اللي الله يفتح عليكم ماشي رمينا ما خصيش نوقف هادشي رمز القوة مش صحيح باش تفهم هذا رمز القوة يعني انا قوي كيحاول ياخذ القوة نفسه باش ما يضعفش فهمتي ما تخافش اسمعني بزاف اسمعني انت شيطان سكنتيها ظلمتيها صح مرضتيها راه غتموت راه تقطع اسمعني مزيان انا لك ناصح باش تكلم ولا لا تكلم ولا لا باقي ما عرفتيش مزيان انا غير باغي تقطع زوجة قليلة ما غيرش يتكلم معه قلت له علاش غير كي عمرو تكلم راه ما يتكلمش قال لي واخا بغيت تكلم يا راه ما كتفهمش عربية الريفية ها هو تكلم وتكلم بالعربية وجاوبنا وفي كاين المشكل صافي صافي يستر الله يستر الله صافي فهمتي اذا حسد على الزوج 10 سنوات وهو الذي اورثها كل هذه الامراض مفهوم في بلجيكا أورثها كل هذه الأمراض زوجة يقول الطب وقف استسلم كثرت الفحوصات في الرأس ولا شيء كثرت الفحوصات في القلب ولا شيء كثرت الفحوصات في الصدر ولا شيء كثرت الفحوصات في العظام ولا شيء كثرت الفحوصات في اليدين والقدمين ولا شيء يعني وقف استسلم تعمل الرقية إلى شعرت كتشعر بتنميل أو بحركة يسيرة خلاص أو لا تبكي يقول لك عين حسد هنا الإشكال يخص يفهمه الناس العين الحسد نعم موجود مولاه يتحرك ويتألم إيه بحال مصروع بحال كيجي ولكن خاصك تفرق متى يكون العين الحسد بوحده ومتى معها الدخيل وهذا باش يكون علاج تام لك تسجل وإلا غيبقى الإنسان دائما في المرض ولا يتوقف وخيبقى يعالج من العين حياته كاملة طيب لا مش متخافش متخافش طيب خذ خذ هذا خذ هذا عندنا نفس واحد دائما يتكلم سوف نأتي إلى السحب المأكول والمشروب لأن ربما يكون الحسد فعلا يفعل هذا لكن وجب الاحتياط نعمل حتى مسألة السحب إن شاء الله عز وجل كنت كنعطي لها هذيك العشب عطيتو ديتو منك عليك باش تقيم ولكن ما كديرهمش يومين ماشي عقلتي ايه وافقت شوف خرجت تسناني برا وقفت وقفت بلا هذيك وقفت بس الاجتماعية هذيك داكشي هو الوقت اللي عندك طيب تسناني ونقول لكم واش نعملوا ما تمشيوش كتفهمش عربية شوف تسناني برا وجعني الراس كتفهمش عربية كي اللي فيها كيفهم كلشي واخا تسناني نفطروا هنا بزاف ولا لأن مازال ما فطر ما تعشي سير تفطروا سيروا فطروا رجع عاد نتكلم معاك سير تفطر واحد كاع ساعة ولا ساعتين ورجع عادي الساعة نقول لك شنو غنديروا ايه حيت كان طالع غير خرج برا وخلى جلس انه بشويه ينزل كامل لانه ماذا كيكون شيطان انسان كيفيق يحس بالدوخه عادي عادي جدا خاصتي شويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوني أحبابي، حينما ننادي بالرقية ننادي لها من أجل هذا الخير، هذا الخير الذي بفضل الله عز وجل نجليه ونظهره ويتجلى يوميا يوميا بفضل الله عز وجل. نسأل الله يحرمنا فضله وأجره وخيره والأجر من عنده سبحانه وتعالى. سمعتم هذا الرجل جاء من بلجيكا، قد زارني منذ شهور لما كان حصل المرض لابن سلطان وعود الرجل، لكن ذهب للعلاج أكثر من مرة هنا وهناك والاستماع الرقية في البيت. قال لي حينما تسمع رقية الحمام الأسد الألم يهدأ من الجسد، حينما تذهب للرقية رعشة. طيب رعشة من العين الحسد ولكن لا تخف حدتها، هناك إشكال. بدأت في العين الحسد فإذا بها بدأ بيسير أمر يسير تجلى هكذا تكثر حتى بدأت تضطرب. هنا لازلنا لم أصل إلى خيط، لازلت مثل غيري، هذه الحركات حصلت عند آخرين، فلا بد من الإضافة. ما جاء من عناء الصفار ومن أوروبا إلي من أجل أن يأخذ معي صورة، جاء به المرض فلا بد أن يأخذ إضافة، بمعنى أن أجتهد معه وأن نصل بإذن إلى خير. لما صعدت يعني بالرعشة جلست، لمست خلصة عمل هكذا مع الزوج، زوجها هنا. هذه النظرة ليست نظرة رحمة، إنما نظرة عذاب وشر ومكر وخديعة. مباشرة أخذت النظرة لقيت سهما وهو شيطان حاسد شيطان حاسدة، صرعت تأكدت أنه موجود على الفور والتو. بدأت زوجه يقول لي نعم كتشعر بكذا وكذا لكنها لا تفهم العربية. قال لي وما صعد أي مرة ولا مرة صعد ولا تكلم. قمت بحركة يسيرة، قال أنا نعم شيطان أسكن 10 سنوات بالحسد وأنا من أمر دواء وأنا من أمرته. أوقفت الجلسة. لما؟ الغاية عندي هنا وحتى يعلن ذاك العدو نفسيا ماذا سيصنع معي. قد علم ماذا سيصنع، ماذا يخطط لي، يأتي وهو مستعد للاستسلام. فهمتي ولا لا؟ هذه أمور تؤتى بإذن الله عز وجل بواقع التجربة وعلى في ساحة الوغى وفي الميدان، وتعرف كيفاش أنك تعيش هكذا وهكذا. ثم لا بد توجد لي عدة رقية قوية ومطولة باش حتى يقر. ولما حركة البطن نعم تكون بالحسد، لكن هل هناك سحر معقول أو مشروع أو شيطان حاسد لكن أودع سرا وسحرا في البطن حتى يأخذ سما ويأخذ قوة؟ وهذه كلها من الأسرار والخبايا حتى يكون علاج تام كامل، حتى يكون مثلا علاج تام وكامل. وهذه أمور لا يفهمها عامة الناس وربما لا يفهمها ويعقلها كثير من الرقى، فما ظنكم بالعوام؟ إذن هنا الفرق، خاص الناس تفقه وتفهم شنو هي الرقية. خذوا مني باليقين الرقية أحب من أحب كريم هي فتح من الله وتوفيق من الله عز وجل ولهذا قد يصارعك من أجلها فلان ويحاربك من أجلها فلان ويحاول أن يقوم ويقعد هنا فلان، ولكن يبقى التوفيق منة من الله، ويبقى السداد نعمة من الله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن وجب أن نبين للناس المنارات والسبل والطرق التي يسيرون عليها، والفتح من الله عز وجل، فتح قريب إن شاء الله لمن صلحت سريرته ونيته وأراد الخير للبلاد والعباد. والآن تجلى خير كثير بفضل الله تعالى في وقت يسير، يعني يخدم العين والحسد التي ما وصل إليها أحد من قبل. شيطان قابع مختبئ في 16 سنوات أعجز الأطباء في بلجيكا عجزا تاما بالوثائق وبالفحوصات الظاهرة الجلية المثبتة. هذا أقول وأكرر لتعلموا نعمة الرقية والرقى والمعالجين، وهذا يجب أن يعلمه وأن يفقهه كل غيور وكل مسؤول، مفهوم؟ وأقولها وبكل أمانة، إن الغيورين من المسؤولين والغيورين من لهم القرار منهم بفضل الله تعالى من يعلمون هذا، بل منهم من يتعالجون عندنا، ومنهم من ذهبنا عندهم إلى بيوتهم إلى أمهاتهم وأخواتهم بفضل الله عز وجل، يعلمون حقيقة الرقاة وأن هناك طيبين مخلصين أكفاء يعالجون بحق وبحرقة وبدعوة طيبة. إذن هذا الواجب علينا أن نظهر هذا الإشعاع، ليس لي أو لغيري، وإنما للعالمية، حتى ننقذ أرواحا وأبدانا ونفوسا من الحزن والاكتئاب والضيق والانتحار والأمراض المستعصية ومحق المال والطلاق وتعطيل الفراش والإنجاب وما شابه. وهذا لا يكون في الغالب إلا بالرقية الشرعية القوية الصحيحة. نعم، لا ننكر الطب النفسي، لا ننكر الأمراض، لا ننكر الجراحة، لا ننكر التقدم الطبي والعلمي وكذا، لكن هناك لابد أن يفهم العاقل أن هناك أمراض يعجز الطب عن علاجها، ويتكون علاجها في القرآن والرقية بفهم وبوعي وبحث وإدراك. وعندنا الأدلة الكثيرة يوميا، لكن وجب أن نعي كيف نترجمها ونجليها ونظهرها ونزينها حتى تصل بإذن الله بترجمة أو بذكر أو بصورة أو بأي شيء، حتى تصل بإذن الله في شكل طيب يفقهه الجميع. أنتم معنا يوميا ترون شفاء حالات في الجنون، أورام حالات طبية، طب نادر أو شلل أو ما شابه. إذن هذا الخير لا نريد أن يبقى حبيس هذه الجدران أو أفراد معدودين، لا، لا يصل إلى المليونية إلى الملايين. وأقول ليس لاسمي، وإنما كي نجلي الحق والخير والنور، حتى إن شاء الله كل إنسان لا يبتر قدمه، لا يبقى بطنه، لا يؤخذ بصره، لا تلف سعادته، لا يفرق عن زوجه وحله وأولاده وما شابه، لأن العيلة الخفية وهذه الأرواح والجن والشياطين لا ترى بالعين المجردة، بل ولا ترى حتى بأحدث التقنيات. وصلوا إلى معرفة الميكروبات بالميكروسكوب وكذا والفيروسات، ولكن لا يصلوا، لا يقدر أن يروا جنا أو شيطانا في المخ، في الورم، في البصر، في اللسان، في الصدر، في العظم، في الدم، وهكذا لا يستطيع أبدا، لأن هذا خلق الله، والله أدرى أعلم بخلقه، فجعل شفاءه في كتابه سبحانه وتعالى. ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. إذن إن شاء الله تعالى سأستقبل حالة أخرى بإذن الله عز وجل. اليوم إن شاء الله سأستقبل بإذن حالتين أو ثلاث إن شاء الله تعالى، وأنصرف إن شاء الله إلى أمر يخص الجمعية، أسأل الله التوفيق والسداد. هناك صراحة مسؤولية كثيرة، وطلب الله تعالى التوفيق. إذن بقوا معنا بإذن الله، بعد دقائق إن شاء الله نستقبل حالة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم. فكروا معنا في الحلول لكي نوصل الرقية إلى العالمية، فكروا معنا في المواضع وفي النقاط التي يجب أن تسجل بتقنية احترافية. أقولها، لابد أن نرفع من شأن الرقية، سواء من ناحية الجمالية والديكور المضمون والحوار والإلقاء والاستدلال والاستشهاد والأدلة والأبحاث الطبية. ولهذا أنا في هذه الآونة سأركز على من عندهم وثائق طبية تؤكد الداء العضال والأمراض المستعصية، ونبحث معهم حتى نوصلهم إلى الشفاء بإذن الله، حتى نظهر للعالم أين كنتم وأين كان الطب عاجزا واقفا، وإلى أين وصلنا بتوفيق الله تعالى بكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأؤكد على هذا بإذن الله عز وجل في هذه الفترة، ولو أن حالتين في الأسبوع أو حالة في الأسبوع، ونعرضها بشكل يكون إن شاء الله تعالى ولمن يحضر فيه الإعلام، الإعلام الذي الآن يحاول أن يرمي رقية برميات، يحضر بإذن الله تعالى بعض جزء أو يسير من الجلسة مع عرض كل حالات أخذ لقطات مهمة جدا والوصول، والأهم من هذا كيف كانت بوثائق طبية قبل العلاج أو حينما كانت عند الطب، كيف عجز وكيف أصبحت بعد الرقية وكيف اعترف الجن، ثم كيف أقر الأطباء علميا طبيا أن الداء قد اختفى ولم يصل إلى اختفائه بالطب وإنما بالرقية بعدما أقر الجن وقد عجز ووقف الطب نهائيا. بهذه المقاطع وبكثرتها لا شك أن الرأس تطأطأ لكلام الله عز وجل، والعقول حتى عقول الكفر لكن المنصفين الكفر الذين يؤمنون بالعلم يؤمنون بالطب يؤمنون بالإعجاز سوف نراهم في ذلة خاضعين خاشعين. إذن لا نريد أن نوصلها إلى من بنو جنسنا، لا، إلى العالمية، إلى الإعجاز. لم نرى إلى الآن مؤتمرات أو مناظرات أو حوارات أو لقاءات في إظهار الإعجاز، إعجاز القرآن فيما يسمى بالشفاء من الأمراض النادرة المستعصية التي توقف عن طب بالقرآن، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. فلماذا لا يعقد في مؤتمر إسلامي يصنف يوم أو لقاء خاص بالإعجاز من شفاء حالات بشهادة الناس وشهادة الأطباء الذين كانت الحالات تعالج عندهم سواء في بلجيكا في فرنسا في أمريكا في كندا، وقفوا ثم يقول لها أين ذهبت، كيف عولجتي، أين ذهبت، ماذا صنعت، لأن كل ما توصل إلى الطب قد جربوه وحاولوا معه وما نفع، ولكن حينما أسلم الجن كان يهوديا أو بوذيا أو مجوسيا أو نصرانيا أو ماسونيا قال سيعلمون أن الله حق، أنا من آذيته سأخفي الداء، وبالفعل يصدق في كلامه، تذهب تجد أن العلة قد ذهبت. وهذا عشته سنين ومرات ومرات ومرات، والحمد لله أن بعضه مثبت. ما نرى في اليوتيوب عندي من عشرات الحالات، هذا يسير، وكثير من الناس أنا لا أنتبه لهذا الأمر، لا أسطره لا أسجله ولا يبقى عندي، لكن الحمد لله ما في عندنا في القناة وما نرى يوميا وما نتبع معهم الآن فيهم الحمد لله خير كثير حتى يجلوا، لأن الأمر ليس ولد حال أو حالتين، حتى نقول مثلا كما يقولون هم بالصدفة، وما كاينش حاجة صدفة، ولكن حينما تتكرر الأمور تصبح أمور ثابتة، حينما تتكرر تصبح أمور ثابتة. كيف تتكرر؟ مثلا طبيب أخت تعالج عند بلجيكي ويقول أن الورم موجود ولكن تعالج عنده سنوات، يقول لها أنت مدة سوف ينتشر وستموتين بالرقية، يتوقف الداء ترجع يقول اختفى. تأخذ أخت مثلا نفسها تعالج في ألمانيا، هي أخت أخرى في ألمانيا نفس الشيء، وأخت أخرى في المغرب، وأخت أخرى في إسبانيا، وأخت أخرى في أمريكا، يعني أطباء، اختلاف الأطباء، اختلاف الأفراد والأشخاص، اختلاف العلة، ومع ذلك اتفق الأمر على أن هناك داء بسبب الجن والشياطين. ثم تبين بالمتابعة أنه اختفى بعدما اعترف الجن وأسلم. إذن إسلامه وأعطاؤه العهد وصدقه في ذلك وإصلاحه ما أفسد أعجز الطب وحيره، والله العظيم هذه حالات كثيرة جدا. إذن هذا ما أريد الإخوة والأخوات أن يؤكدوا عليه، لأن مسألة الصرع والعين والحاسد هذه قد يجتمع فيها كثير من الناس، لكن الأمراض النادرة والمستعصية التي الآن لا بد أن تفهموا أن الآن في الصين في اليابان في أمريكا في ألمانيا في فرنسا ينفقون بلايير من أجل الوصول إلى يعني مضادات للسرطان، إلى اكتشاف يعني علاجات للأمراض النادرة، بعض الأمراض اللي الآن إلى الآن العرب عندنا قليل اللي يعرفها، مفهوم يصدرون لنا أعراضها فقط ويصنفونها في الطب النادر، هم يبحثون عن دواء حتى يكون باهظ الثمن كأمراض السرطان وغيرها. هذه الأمراض يعني هذا إن كان قومنا لا يؤمنون بهذه الأمور مع إيمانهم فربما الآخر يؤمن بها ويذعن للعلم مع كفره، ولكن يجب أن نبين الأمور بثوابت. وخاصة أن عندنا فتاوى وعندنا تجربة أن القرآن لا يشفي المؤمن فقط، وإنما حتى الكافر، وبهذا أقر إمام مالك وغيره. فحتى يصبح حتى يقول لك أجي تعال عندي وجرب، عندنا ألمانية ولكن عندها هذا الشيء، فقل له إذا ثبت بالأعراب على أنها عندها ما يسمى بالمس والعين والسحري وما شابه، لأن هذه الأمور اتفقت عند كل الأديان وعند كل الملل وعند كل في كل القارات موجود أمر السحر والجن والشياطين. فإذا ثبت بالأعراب أنها موجودة نبحث معكم فيها. فتصور أن ألمانيا تصبح تعالج من السرطان أو بأمراض نادرة، وهناك بريطانيا، هناك اسكتلندية، هناك نرويجية، هناك سويدية، هناك يعني تخيل معي كيف يصبح الأمر. أنت حين لم تصبح تبحث عنه بداخل حدودك بقعتك ووقعتك، لا، وإنما تصبح أنت تجاوزت الخط العابر للقارات، لأن بعض الأحيان الإعجاز في البلدان العربية لا يؤمنون به، وربما هم سبب العثرة والزلة والسقطة، لكن الآخر لا ينظر إليك بصورتك وبلحيتك وبهندامك، ولكن ينظر بفكرك وبعلمك وبحثك وإنجازك، وهذا قد يكون كذلك. لكن كيف يمكن؟ يمكن هذا بهذه الطرق التي قلنا، ثم بالترجمة، ثم بإيصالها إلى الهيئات، إلى المنظمات، إيصالها إلى الأطباء، إيصالها إلى الباحثين، إيصالها إليهم، وبالتالي يصبح هذا الأمر عندهم محل بحث. فحينما يجتمع بحثهم في هذا مع أبحاثنا نحن في هذا، وتلتقي الأفكار، تلتقي الآراء، وتلتقي يعني المعلومة والبحث العلمي مع التجربة الميدانية والدليل الذي وصل إليه، قل مثلا طبيبك الألماني هذا تعرفه؟ نعم أعرفه، هذا بحثه وهذه نهايته وهذا بحثنا وهذا إقراره بعد البحث بما وصلنا إليه وما شابه. إذن هنا تصبح الأمور غير كما يقول الإخوة الخارجيين، ستصبح الأمور مختلفة تماما. لكن يحتاج لهذا فريق، يحتاج لهذا فريق يكون من النخبة، من الرقى، من الباحثين، من المعالجين، من المخلصين، من الإعلاميين، حتى تصبح هذه الأمور ترفع البلد، ليس بلد المغرب وإنما البلدان العربية والإسلامية. هذا يجب أن يتبناه العلماء المسلمين، يجب أن يتبناه هيئة الإعجاز في القرآن، يجب أن يتبناه حتى الإخوة الأطباء الغيورين المنصفين الملتزمين سواء في الطب النفسي أو الطب العضوي، لأن هذه كلها ملفات كاملة. هذه أفكار كبيرة جدا، لكن من يحويها ومن يجمعها من يترجمها الله غالب. يعني نحن نقوم بما نستطيع، هذا اللايف اللي عندنا، اليوتيوب اللي عندنا، البحث مع الناس والاجتهاد وتختلف الحالات، لكن الإشعاع النوري العلمي المعرفي الإعلامي له رجاله. ونقول لك متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت أنت تبني وغيرك يهدم، أنت كتبني وحدك يهدم، لأن ليس من المجال، ليس من الميدان، لا يغار عليه، لا يجوز ثمرته، لا يجوز نفعه، لا يجوز له رفعه. هنا الأمور تصبح فيها مسالق وتعود بالأسى على الغيور، ولكن الحمد لله نسعى في الخير، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يرفع قدرنا وأن يشفي على أيدينا. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخير معنا إذا الحلقة الأخرى إن شاء الله تعالى.